وسبح بالعشي والإبكار. ومن فوائدها فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين، العشي آخر النهار والإبكار أول النهار. ومنه قوله تعالى: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونا بالتسبيح إلا ما ورد النص بإفراده أحدهما عن الآخر، لأنه يعني قال: اذكر ربك وسبح. ولكن الذكر قال كثيرا، والتسبيح قال بالعشي والإبكار. فهل نقول إن الذكر لا يتقيد بالعشي والإبكار، أو نقول إنه متقيد لكن يكثر منه؟ يحتمل هذا وهذا، لكن الآيات الأخرى تدل على أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى في وصف أهل الصلاح: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح، لكن القرن بينهما أيضا فيه فائدة، وهو أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيه من النقائص. ثم قال تعالى: وإذ قالت الملائكة، مبتدأ درس اليوم ها؟ لا، هذا مبتدأ اليوم. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الواو حرف عطف، وإذ نقول فيها ما سبق، مثل ما قلنا فيما سبق في قوله إذ قال: إذ قالت الملائكة يا مريم، إذ قالت امرأة عمران، نقول فيها مثل ما قلنا في إذ قالت امرأة عمران، يعني أنها منصوبة في فعل محذوف تقديره اذكر. وتضمين الجملة لهذا يدل على العناية بها، وأنه ينبغي إشهارها وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس. وإنما ذكر الله قصة زكريا ومريم هنا وعيسى فيما بعد في أول هذه السورة، لأنها نزلت في وفد نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من النصارى، فأراد الله أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم قصة المسيح ومن حوله كاملة حتى يتبين له الأمر تماما، فإذا احتاج إلى محاجة النصارى، وإذا عنده علم قريب منها مما عندهم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، الملائكة المراد بهم الجنس، إذ ليس المراد كل الملائكة بل واحد منهم وهو في الغالب جبريل. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. ونداؤها باسمها العلم نوع من التكريم، إذ لم يقل يا هذه باسم الإشارة، بل أتى باسمها العلم تكريما لها. إن الله اصطفاك، أي اختارك، وذلك لأن اصطفى أصلها اصطفى بالتاء، لكن لعلة تصريفية قلبت التاء ضاء، وهي مأخوذة من الصفوة، يعني أن جعلك من صفوة الخلق. واصطفاؤه إياها سبحانه وتعالى من عدة وجوه. الوجه الأول أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها: إني نذرت لك ما في بطني محررا، مع أن المعروفة عندهم أنه لا يختم المساجد إلا الرجال، لكن هي قبلت. ومنها من اصطفائه لها أنه أنبتها نباتا حسنا، وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين وأنهما تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. ومن اصطفائه لها أيضا أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء حتى تتربى ببيت إيش؟ ببيت نبوة. وقول طهرك، طهرك من أي شيء؟ هل هو من الأرجاس الحسية أو من الأرجاس المعنوية؟ الظاهر الثاني، وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء، لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية، فبرأها الله تعالى مما رماها به اليهود، وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق حتى كانت دائما في عبادة الله سبحانه وتعالى كما سيتبين إن شاء الله. ثم قال واصطفاك على نساء العالمين، الواو حرف عطف، واصطفاك على نساء العالمين أي ميزك من بينهن. فالاصطفاء الأول اصطفاء عام، وهذا اصطفاء خاص بالنساء، اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساء حيث جعلها من النساء الكمل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مريم عليه الصلاة والسلام خير نساء البشر، هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي من النساء الكمة رضي الله عنها. ولهذا قال اصطفاك على نساء العالمين. وهل المراد نساء العالمين في زمنها، لأن النساء التي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهن في أمة هي خير الأمم، أو المراد العموم؟ فيه قول للعلماء، منهم من قال إنه خاص بنساء زمانه كما ذكر الله عن بني إسرائيل أنه فضلهم على العالمين، ومع ذلك فهذه الأمة أفضل منهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومن المعلوم أنهم ليسوا أفضل من هذه الأمة لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. ثم قال نعم يأتي إن شاء الله كلام عليه. نعم والله بعض العلماء أخذ من هذا أنها أفضل من الثلاث التي معها، من قال فضل عائشة على النساء بعد أن ذكر فضل هؤلاء الثلاث، وبعضهم قال إن المراد على النساء سواهم، على النساء سواهم، والله أعلم بمراد رسوله. هي ما ذكرت معهم، ما ذكرت معهم، لا ثلاث ثلاث. نعم أين؟ ما يعني في احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أفردها لتكون أفضل من أكمل منهن، وفي احتمال أنها أفضل من النساء التي سواها ولا الثلاث، والله أعلم بمراد رسوله، ما عندك هذا. نعم عبد الله. إن على النساء العالمين مطلقة، حتى نساء هذه الأمة هي أفضل منهم، وإن شاركتهن في الفضيلة لكن هي أفضل منهم. نعم هي هند. اسم مريم عليه السلام لم يذكر في القرآن سوى تحت الاسم، أخذنا فوائد. احنا وصلنا الفوائد يعني. نعم ايش؟ نعم الاستبال اختيار، ونص على التطهير لدفع ما قاله اليهود في انها كانت بغي. نعم من عنه؟ مريم عليه السلام ما فيها معنى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ما فيها معنى أبدا. نعم لكن أحسن وقال رضي الله عنها أحسن لا يتوهم واهم منها نبية. نعم نعم إن هذا خطاب خاص وهذا تحدث عن شخص غائب. أي لا لأن الله يذكر القصص أحيانا للعبرة فقط حتى لا يكون الإنسان معتنى بالاطلاع على أشخاص. فالعبرة بالمعاني وما سيقت القصة من أجله. أما كونه فلان وفلان ما يهم، حتى لو علمت الآن أن الرجل هذا اسمه فلان تستفيد فائدة كثيرة. أثنى عليه يكفي أنه قال رجل مؤمن من آل فرعون، أنه من آل فرعون يكفي أنه آمن وهو من آل فرعون. أما هذا الخطاب يعني أنا لو قلت لك يا رجل أو قلت يا عبد الرحمن أين أبلغ الإكرام، أو قلت يا هذا، إيه الخطاب غير مسألة التحدث عن شخص. إيه الخطاب ليس كالتحدث عن شخص، الخطاب إذا ذكر الإنسان باسم العلم صار هذا دين على التفخيم والتكريم. نعم نعم يقول في بعض الأحيان يقول اذكر اسم ربك، وأحيانا يقول اذكر ربك، فما كيف يعني نقول؟ الجواب أنه أن المعنى واحد، وأن المراد اذكر اسم ربك يعني اذكر ربك باسمه، اذكر ربك باسمه. وأما من قال أن اسم زائد فهذا قول ضعيف. وأن أذكر اسم ربك يعني أذكر ربك، هذا قول لا صحة له، ولكن معنى أذكر ربك باسمه لأن هذا هو الذي يتم به الذكر. نعم محبوب في الدنيا ولا أخر. لا هذه سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة، لكنهن خير. نعم كيف إيه وجه ذلك؟ شخص زكريا وبعدين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك يا مريم إن الله يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ذكرنا أن الاصطفاء معناه الاختيار، وهو مأخوذ من الصفوة، وصفوة كل شيء خلاصته. وطهرك ظاهرا وباطنا، من العيوب الظاهرة ومن العيوب الباطنة ومن الأخلاق السافلة، فهي مطهرة ظاهرا وباطنا. ونص الله تعالى على ذلك دفعا لقول اليهود قاتلهم الله ولعنه إنها كانت بغيا، وإن عيسى عليه الصلاة والسلام كان ولد زنا. وقول اصطفاك على نساء العالمين، قلنا أن المراد بذلك نساء عالم زمانه، على أنها هي وخديجة بنت خويلد وآسية امرأة فرعون، هؤلاء الثلاث كملن من النساء، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقول على نساء العالمين، العالمين هم كل من سوى الله في الأصل، كما قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالرب والمربوب لا يوجد سواهما، وعليه فالعالم كل من سوى الله، هذا في الأصل. وسمي عالما لأنه عالم على خالقه عز وجل، فإن ما في هذا المخلوقات، ما في هذه المخلوقات من الآيات الدالة على كمال الله سبحانه وتعالى وعلى كل ما تتضمنه هذه المخلوقات، عالم واضح على ما تتضمنه هذه المخلوقات من الصفات الكاملة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا من خطاب الملائكة أيضا، تقول لها: يا مريم اقنتي لربك. والقنوت هو دوام الطاعة، واللام في قوله لربك للاختصاص، أي قنوتا خالصا لله، أي طاعة خالصة له، لأن من شرط الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. وقوله لربك، الربوبية هنا ربوبية خاصة، وقد مر علينا أن الربوبية تنقسم إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، والخاصة تختص بمن خصها الله به، لكنها تفيد تربية أكثر اعتناء واختصاصا من الربوبية العامة. وقوله واسجدي، الواو حرف عطف، واسجدي يعني السجود المعروف. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعضاء. وعطف السجود على القنوت من باب عطف العام على الخاص، أو الخاص على العام؟ الخاص على العام. وذكر الخاص بعد العام يدل على فضله ومزيته. ولا شك أن السجود من أفضل أنواع الطاعة، ولهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله اركعي مع الراكعين، الركوع معروف وهو انحناء الظهر. وقوله مع الراكعين أي في جملتهم، وليس المراد أنها تصلي مع جماعة، لأن المرأة لا تخاطب بالصلاة مع جماعة، لكن كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله عز وجل. وفي قوله مع الراكعين ولم يقل مع الراكعات، مع أنها امرأة، لأن الكمل من الرجال أكثر من الكمل من النساء، ولهذا لم يكن من النساء إلا ثلاث. نعم. وقوله أسجدي واركع، قدم السجود على الركوع لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في الخضوع، فقدمها على الركوع. أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة فإن الركوع قبل السجود. ثم قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر قصة زكريا وقصة مريم. وقوله من أنباء الغيب أي من أخبار الغيب، أي من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم. لكن من الذي لا يعلمه؟ ليس المراد من وقع في زمنه، لأن من وقع في زمنه فهم يعلمونه، لكن المراد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قومه، كما قال تعالى في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قبلك من ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هي غيب نسبي ولا حقيقي؟ غيب نسبي بالنسبة لمن لم تكن في زمنه، أما من كان في زمنه فهي مشاهدة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا أميين لا يعلمون شيئا عن الأمم السابقين، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أوحى من أخبار السابقين التي ما كان يعلمها لا هو ولا قومه، وهو دليل على أنه رسول الله حقا وأن الوحي يأتيه من الله. وقول ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، الوحي في اللغة الإعلام بسرعة وخفاء، فإذا علمك إنسان بسرعة على وجه خفي يسمى في اللغة وحيا، وحيا. ولكنه في الشرع إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، هذا الوحي. إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرعه، ثم إن كلفه بتبليغه كان رسولا وإلا كان نبيا. الأخ عرفنا ما هو الوحي شرعا، أنت أي نعم هذا الوحي شرعا، صار الوحي شرعا ما من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا الوحي شرعا. أعتقد أنك ما أنت معنا. لا تأمل، تأمل في غير وقت الدرس، وقت الدرس تأمل ما يقول المدرس، ما تابعت له ولهذا أخطأت في تعريف الوحي. طيب إذن الوحي عليان ايش الوحي؟ لا خالد لا ها لا نعم. هذا الوحي إخبار الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه بما يشاء من شرع، ثم إن أمر بتبليغه كان رسولا وإلا فهو نبي. طيب اسم الأخ هذا مفرج أمطيري ولا الدوسري؟ طيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك أي نخبرك به على الوصف الذي ذكرنا، وهو إنباء الله سبحانه، إخبار الله تعالى لنبي من أنبيائه بما شاء من شرعه، هذا الوحي. وقوله وما كنت لديهم أي ما كنت عندهم، يعني عند زكريا وقومه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، إذ أي حين، وهي متعلقة بقوله كنت، يعني ما كنت في ذلك الوقت عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أقلامهم اختلف العلماء في تفسيره، فقيل إنها على ظاهره أنهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، وقيل إنها إن المراد بها سهامهم التي تكون في النصل يرمون بها. وسميت قلما لأنها تشبه في الاستطالة ودقة الرأس. السهم عندهم بمنزلة الرصاصة عندنا في الوقت الحاضر. على كل حال، أيها ظاهر القرآن؟ ظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلام الحقيقة التي يكتب بها، ولا نعدل عن ظاهر القرآن إلا بدليل. هذه هي القاعدة الشرعية في تفسير القرآن، بل وفي تفسير الحديث النبوي، بل وفي كلام الغيب، حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل. ولكن إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، كيف ألقوا هذه الأقلام؟ المعروف أنهم ألقوها في النهر، النهر في الماء الذي يمشي، فمن حبس منها فصاحبه الذي يكفل مريم، وما جرى فهو الذي لا يكفل. ولكن القرآن ليس فيه بيان ذلك، يعني ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهر، إنما ألقوا أقلامهم على وجه الله أعلم بكيفيته، لكنهم ألقوها من باب الاقتراع، من باب الاقتراع، يعني قرعة أيهم يكفل مريم. فخرجت القرعة لمن؟ لزكريا، كما قال تعالى في أول قصة وكفلها زكريا. وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني وما كنت عندهم أيضا في حال اختصامهم أيهم يكفل مريم. هذا الاختصام هل هو قبل إلقاء الأقلام أو بعده؟ نعم قبله، الظاهر أنه قبله، لكن أخر في الذكر لمناسبة الآيات، رؤوس الآيات إذ يختصمون. هذا هو الذي يظهر، على أنه قد يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب لأنها هي الغاية، فإن إلقاء الأقلام والاستهام هو غاية إيش؟ غاية الاختصار. فاختصموا أيهم يكفلها، فقالوا لنسهم بإلقاء الأقلام. وقوله ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، هذا كالدليل لقوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يعني فأنت ما قلتها لأنك شاهد، ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك. طيب، وأيضا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنما يراه بعينه، كأنه حاضر، وهو كذلك، بل كما قلنا فيما سبق إن إخبار الله عز وجل أشد ثبوتا وحقيقة مما يرى في العين. ثم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني أذكر إذ قالت الملائكة يا مريم. وهل المراد جنس الملائكة أو الملائكة كلهم؟ الظاهر الأول أن المراد الجنس، لأن القائل واحد، والمشهور أنه جبريل قال لها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخر قوله يبشرك، إن الله يبشرك، سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بما يسر، وأنها قد تطلق على الإخبار بما يسوء، بجامع أن كل مما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بكلمة منه. قوله بكلمة تحتمل وجهين: الوجه الأول أن الكلمة هي المبشر به، كما تقول بشرته بولد، بشرته بولد، فتكون الكلمة هي المبشر به. والوجه الثاني أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التي حصلت بها البشارة، أن يبشرك بشارة عن طريق النطق بها، عن طريق النطق، كما تقول بشرته بالقول لا بالكتابة. فأنت مثلا تبشر الإنسان إما بواسطة النطق، وإما بواسطة الكتابة، وإما بواسطة الإشارة. فقول يبشرك بكلمة أي أن الوسيلة التي حصلت بها البشارة هي الكلمة، يعني أن الله قال سبحانه وتعالى كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى بن مريم. فالوجهان محتملان. الوجه الأول ما هو؟ أن المراد بالكلمة عيسى، يعني مبشر به، كما تقول بشرته بإيش؟ بولد. أو أن المراد بالكلمة الصيغة التي حصلت بها البشارة، أي أن البشارة حصلت من الله بالقول، كما تقول بشرته بالنطق، بشرته بالكتابة، بشرته بالإشارة. فأما على الاحتمال الثاني فلا إشكال، لا إشكال أن تقع البشارة بالنطق. لكن على الوجه الاحتمال الأول أن الكلمة هي المبشر به، فكيف يكون المبشر به كلمة مع أنه إنسان؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه أطلق عليه الكلمة لأنه كان بالكلمة، كان بالكلمة، لا بالوسائل الحسية المعلومة، لأن الولد في العادة يأتي بواسطة النكاح، لكن هذا لم يأتي بالنكاح، أتى بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة. وفي هذه الآية إشكال، وهو إشكال آخر، إذا قلنا إن الكلمة، إن قوله بكلمة تعني المبشر به، وهو قوله من بكلمة منه، فإن من لها معاني، منها التبعيض، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. في البيت بعض وبين بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. الشاهد قوله بعض، فإن من تفيد التبعيض. فهل معنى ذلك أن عيسى بعض من الله كما قال ذلك النصارى؟ الجواب لا، الجواب ليس بعض من الله، لأن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يتبع أحد هذه الآية ويدعي التبعيضية، أو يدعي البعضية، إلا من في قلبه زيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية اتبع المتشابه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال هذا كلام الله، يقول إنا، وإنا تفيد الجمع، فاتبع المتشابه انتصارا لرأيه الفاسد. ولا يخفى على كل ذي لب أن المراد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها التعظيم لا التعدد. كذلك هنا بكلمة منه لا يقتضي أن يكون عيسى بعضا من الله عز وجل، لأن إن ادعيت أنه بعض من الله فلتدعي أنه كلمة الله، أنه كلمة الله، ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة. عيسى بشر ذو جسم وروح يأكل ويشرب، وهذه الكلمة كذلك ها؟ لا. فأنت إن ادعيت أنها من الله فادعي أن عيسى ها؟ كلمة، ومعلوم أن عيسى ليس بكلمة. إذن فيتعين أن تكون من إما ابتدائية وإما للبيانية، يعني بكلمة صادرة من الله عز وجل بأن قال كن فكان. نظير هذه الآية قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هل يدعي أحد أن ما في السماوات وما في الأرض بعض من الله؟ لا، لا يدعي، حتى النصراني ما يدعي ذلك. ولكن هنا من إما للابتداء، يعني ابتداء التسخير من الله، أو للبيان، بيان من المسخر أو من أين جاء هذا التسخير. قال بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسمه المسيح عيسى بن مريم، اسم مبتدا والمسيح خبر وعيسى خبر ثاني وابن مريم خبر ثالث. وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر نعم لاستقام الكلام، لاستقام الكلام. لو قلت اسمه ابن مريم صح، اسمه عيسى، اسمه المسيح صح، وعلى هذا فكل واحد منها خبر، وقيل بل الثلاثة خبر واحد، كقولك البرتقال حلو حامض، حلو حامض. هنا لا يصح أن تقول حلو خبر حامض خبر، لأنك لو أفردت أحدهم على الآخر فسد المعنى. لو قلت البرتقال حلو ما صح، لو قلت البرتقال حامض ما صح، ما أدى المعنى الذي يؤديه قوله حلو حامض، لأن حلو حامض يعني جامع بينهما، يعني مز كذا. فلهذا نقول في قول القائل البرتقال حلو حامض، حلو حامض جميعها خبر، لكن في الآية التي معنا اسمه المسيح عيسى بن مريم لا يستقيم هذا المعنى فيها. وبناء على ذلك نقول إن كل واحد منها إيش؟ خبر، مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، خمس أخبار. واضح يا جماعة؟ طيب هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم، جمعت أنواع العلم التي أشار إليها ابن مالك في قوله واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. معلوم؟ أين الاسم؟ اللقب، الكنية، ابن مريم. وإذا كان هذه الكلمة الثلاث قد جمعت أنواع العلم الثلاثة، الاسم واللقب والكنية، يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك وأخرا ذا، يعني اللقب، إن سواه صحب. فإنه في الآية الكريمة قدم اللقب، فيبقى إشكال. فهل نأخذ بقول ابن مالك ونقول القرآن شاذ؟ حاشا. نعم، نقول ابن مالك وألفية الشاذة ولا يشذ القرآن. إذن كيف نجمع بين هذا الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم أبدا، نعم، ولهذا يقولون في ضرب الأمثال حجة نحو، أو يقولون حجج النحاة كبيوت اليرابيع. واضح؟ حجج النحاة كبيوت اليرابيع، ايش معنى هذا؟ اليرابيع جمع يربوع، وعندنا باللغة العامية جرابيع. طيب، اليربوع من ذكائه يتخذ جحرا في الأرض له باء، وإذا بلغ منتهاه خرق الأرض متعليا إلى فوق، فإذا بقي قشرة رقيقة وقف. من أجل إذا دخل عليه أحد من باب الجحر، خرج من هذه النطاقة كما يقولون، نطق. أقول النحويون رحمهم الله لا تضيق عليه، قالوا الجواب عن الآية هو أن اللقب إذا اشتهر به الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم. ولهذا نجد في كلام العلماء الإمام أحمد بن حنبل المسيح عيسى بن مريم، على وزن المسيح عيسى بن مريم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فيقدم الإمام مع أنه لقب. لماذا؟ للاشتهار. إذن لا إشكال الآن. قال إنما اسمه المسيح، واختار الله تعالى له اسم المسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيها، أو من المسحة وهي الجمال. والمعنى الأول أشهر، يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إلا برأ، فهو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخرجهم من قبوره وهذه أمور لا تتم لكل أحد، لا تتم لأحد أبدا إلا بإذن الله عز وجل. نعم، عيسى ابن مريم ولم ينسبه إلى ذكر لأنه لا أب له، وأظن ذلك واضحا أنه لم ينسبه إلى أب لأنه لا أب له، لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ إشارة إلى أن لا يقول قائل إنه ينسب إلى كافله زكريا، يعني لأن لا يقول قائل ما دام هذا الطفل ليس له أب فلينسب إلى كافر حتى يعرف به. فبدأت الملائكة وبينت أن هذا الرجل ينسب إلى أمه عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. قوله وجيها هذه منصوبة على الحال، من أين؟ حال منين؟ أو المسيح؟ المسيح حال كونه وجيها في الدنيا، والوجيه هو ذو الجاه وهو الشرف والمكانة والسيادة، وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم، من أولي العزم، وأعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة هم أولي العزم، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى: وكان عند الله وجيها. وأما وجاهته في الآخرة فكما قلنا أيضا، لأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم في أعلى درجات الجنة، ولهم في الآخرة مقامات لا تكون لغيرهم.